أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الأمن من مكرك؟ طيب، أين أفأمن مكر الله؟ تستعيذ بالله من هذا، من الأمر من مكر الله عز وجل، كما تستعيذ من القنوط من رحمة الله. نعم.